هل يجوز للفتاة المصلية أن تنطب حاجبيها؟ هكذا كتبت: رغم أني شابة مصلية وأؤدي الصلاة في أوقاتها، ولي صديقة تؤدي الصلاة وتنطب حاجبيها، وقد قلت لها إن هذا حرام، فقالت: لا، ليس حراما، لأن الحاجب زينة المرأة، فهل هي مخطئة أم مصيبة؟ أفيدوني أفادكم الله. الحاجبان لا يجوز نتفهما ولا نقشهما بالنقاش. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، قال أئمة اللغة: النمص أخذ شعر الحاجبين، فلا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا نتف شعر الوجه لا بالنقاش ولا بغيره، لأنه مثله فلا يصلح. فإن كانت تقصد السائلة بالنطب غير هذا الشيء فلا نعرف النطب معه، لكن نبين لها أن أخذ الحاجبين يعني شعر الحاجبين بالنقاش أو بغيره هذا لا يجوز، وهكذا شعر الوجه المعتاد ليس لها أخذه. أما لو نبت لها لحية أو نبت لها شارب هذا مثله، لها أن تأخذ هذا لأنه يشوه خلقتها. وقد ذكر العلماء أنه لا بأس بأخذ الشارب أو اللحية التي تنبت المرأة، أما شعر الحاجبين لا تأخذ شعر الحاجبين، لا تنتفه لا بالنقاش ولا بغيره، لأن الرسول لعن النامصة والمتنمصة، والنمص وأخذ شعر الحاجبين، وهكذا شعر الوجه المعتاد الذي ليس فيه تشويه لا يؤخذ. نعم، بارك الله فيكم.